مكشاتي يلي يعجب أهل المكاشير يومي أدق السلف والنية البر وفوق ديب الأرجبة وأترك البيت متعود بالله من إبليس والشر مكشاتي مكشات شلي لبر يبهج النفس ونجيد البر من ريح الخزامة فيهن في المين وصف يوم عديت ما بد قبسل على